أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره: ثم إن ظاهر النص وإن كان منصرفا إلى الذكر باللسان، لكن المراد به حقيقة الذكر، فهو مقابل الإغفال، وكل ما يوجب التذكر للشخص من القول والفعل والإشارة وغيرها فهو ذكر له، ومن ذلك المبالغة إلى آخره. كان البحث في الغيبة، وقلنا أن الشيخ رحمة الله عليه اختار مبناه في الغيبة، وانتهينا إلى هذا البحث، وهو أنه ما هو المراد من الذكر الوارد في الروايات، حيث ورد في جملة من الروايات وفي كلمات الفقهاء وفي كلمات اللغويين أن الغيبة ذكر أخاك بما يكرهه. مضمون ما هو مضمونه هذا؟ أن الغيبة ذكرك أخاك ما يكرهه. من الواضح أنت عندما تقول أو يقول شخص لشخص آخر لا تذكر أخاك، أو ذكره بسوء، الذي يتبادر إلى الذهن أن الذكر يكون باللسان. وسبب هذا التبادر هو كثرة الوجود الخارج، حيث أنه عادة عندما يذكر إنسان إنسانا آخر إما بخير وإما بسوء، فإنما يذكر ذلك بلسانه. وهذا أيضا ورد في كلمات اللغويين وفي كلمات الفقهاء وفي أيضا الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنه ورد أن الغيبة ذكر أخاك بما يكرهه. فهنا يأتي هذا السؤال، وهو أن المحرم في الغيبة هل هو الذكر باللسان فقط؟ فلو أشار إليه بما ينطبق عليه حد الغيبة هل يكون محرما أو لا؟ ولو لم يذكر باللسان، لو فعل فعلا يأتي منه أو ينطبق عليه حد الغيبة، فهل يعتبر أيضا غيبة محرمة أو لا؟ لو كذب الآن، لم يذكر ولا يفعل ولا يتكلم ولا يمشي مشية ذلك الإنسان المغتاب بالفتح، وإنما الصديق الجالس بجنبه لا يريد أن يعرف الجميع، ولكنه يكتب ورقة ويعطيها إياه بأنه فلان فيه نقص الكذائي وهو مستور، يعني ينطبق عليه حد الغيبة، فهل أيضا يكون غيبة أو لا؟ يقول الشيخ رحمة الله عليه بأنه لا إشكال ولا شبهة أن الروايات وأن كلمات الفقهاء واللغويين وإن كان ورد فيها الذكر، وإن كان الذكر أيضا ينصرف إلى الذكر باللسان، إلا أنه لا إشكال ولا شبهة أن الغيبة كما تتحقق بالذكر باللسان تتحقق بأي نحو آخر من الذكر، سواء كان بالفعل أو بالإشارة أو بالكتابة وغير ذلك. وبعبارة أخرى، نحن نريد من الذكر والمراد من الذكر في الرواية وفي كلمات الفقهاء واللغويين ما يقابل الإغفال، يعني لم يذكر. فالذكر سواء كان باللسان أو بغير اللسان لا يفرق في ذلك. يقول: ثم إن ظاهر النص، باعتبار أنه قرأنا النصوص التي فيها أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكرهه، ثم إن ظاهر النص وإن كان منصرفا إلى الذكر باللسان، لأنه هو المتبادر، وأنتم تعلمون في محله أن أحد مناشئ الانصراف والتبادر هو ماذا؟ كثرة الوجود. وقلنا في محله لا بد رتم في الأصول في الحلقة الثانية أن كثرة الوجود الخارجي ليست منشأ ماذا؟ للانصراف. ثم إن ظاهر النص وإن كان منصرفا إلى الذكر باللسان، ولكن ليس هو المراد، المراد، ولكن المراد به أي بالذكر الورد الذي ورد في ظاهر النص، المراد به حقيقة الذكر، يعني بكل ما يتحقق به الذكر في مقابل أنه لم يذكر يعني أغفله، لكن المراد بالذكر حقيقة الذكر، فهو أي الذكر الذي ورد في ظاهر النص وهو مقابل الإغفال، فإذا غفله أغفله لم يذكره عند ذلك لم تتحقق الغيبة، أما إذا ذكره الذي هو ضد الإغفال فقد تحققت الغيبة بأي نحو كان. فكل ما يوجب التذكر للشخص، يعني الشخص المغتاب بالفتح، وكل ما يوجب التذكر للشخص من القول والفعل والإشارة والكتابة والتلميح وغير ذلك من الأساليب التي تذكر السامع مثلا بذلك المغتاب بالبكر من القول والفعل والإشارة وغيرها، فهو ذكر له أي لذلك الشخص. ومن ذلك أي ومما يتحقق به الذكر أيضا غير هذه الأساليب، أسلوب آخر أيضا يتحقق به الذكر في مقابل الإغفال، وهو أنه إنسان يأتي إلى مطلب لأحد العلماء مثلا، وهو أيضا أفترض أنه هو من العلماء من المحققين، ويهجن ذلك المطلب، يبالغ في تهجين ذلك المطلب الذي ذكره ذلك العالم بنحو يؤدي به إلى أن هذا التهجين في ذلك المطلب يؤدي إلى إبراز نقص ذلك العالم الذي مثلا نوكش كلامه، بنحو يقول أن ما قاله فلان واضح البطلان لأنه بديهي، يعني كأنه يريد أن يقول ماذا؟ يعني ذاك الإنسان الذي قال هذا الكلام حتى البديهيات همت ما يفهم، لأنه هذا المطلب الذي نحن نقوله في مناقشته هذا واضحا وضوح البديهيات، فإذا كان واضحا وضوح البديهيات ومع ذلك لم يفهم ذلك الإنسان، هذا معنى أنه حتى إلى البديهيات غير ملتفت ذلك العالم. ومن الواضح أن إنسان عالم محقق صاحب تصنيفات مثلا ينسب إليه أنه حتى لا يستطيع أن يفهم البديهيات، هذا نقص أو أنه هذا مدح، ومن الواضح أنه نقص عرفي. مضافا إلى هذا أن هذا النقص كل واحد ما ملتفت إليه، المفروض أن هذا المحقق الآخر التفت إليه، فهو ماذا؟ نقص مستور وليس بظاهره. خب أولا أنه نقص، ثانيا أنه ذلك المقول فيه ويستنجب فيه، وثالثا أنه مستور. إذا أركان الغيبة تحققت، فإذا تحققت أركان الغيبة عند ذلك يكون هذا حراما، فلهذا قال ومن ذلك أي ومما يتحقق به الذكر أيضا هذا المصداق الذي ذكرناه. قال ومن ذلك أي ومما يتحقق الذكر به حقيقة في مقابل الإغفال المبالغة في تهجين المطلب الذي ذكره بعض المصنفين، أن يهجنه ويضعفه بنحو بحيث يفهم منها أي من المبالغة في التهجين الإزراء بحال ذلك المصنف. إذن من هنا يتضح أن التهجين إذا كان للمطلب بنحو لا يفهم منه الإزراء بحال المصنف فهذا لا محذور فيه، أما إذا فهم من المبالغة في التهجين بنحو يفهم ماذا؟ منه الإزراء في ذلك المصنف، عند ذلك يكون داخلا في محل الكلام. فلهذا تجدون أنه قيد هذا القيد، وهذا القيد قيد احترازي لا أنه قيد توضيحي، يعني يريد أن يقول أنه تارة أن المطلب باطل في نفسه ولا بد أن يقف الإنسان أمامه بشدة، ولا بد أن يبين بطلانه بشدة، لأنه لو لم يبطل مثل هذا القول يؤدي إلى بدع يؤدي إلى فتن، فهنا يبالغ في التهجين، ولكن ليس مقصوده مثلا التهجين أو الإزراء بصاحب ذلك القول، وإنما هدفه الإبطال فقط وفقط، مرة هذا ومرة لا، إنما يبالغ في تهجين ذلك القول حتى ماذا؟ حتى يرد النقص على صاحبه، يعني حتى يحقر صاحب ذلك القول، عند ذلك يكون داخلا فيما هو محل الكلام. فلهذا قال بحيث يفهم منها أي من المبالغة في التهجين الإزراء بحال ذلك المصنف، فإن من قبيل ماذا المبالغة في التهجين؟ فإن قولك أنها إن هذا المطلب بديهي البطلان تعريض لصاحبه. التعريض لا هو استعمال حقيقي ولا هو استعمال مجازي، وإنما فيه تلميح وإشارة إلى ذلك. هذا تعريض عندما قال عرض به، يعني لا استعمال اللفظ، لا استعمال حقيقي ولا استعمال مجازي، وإنما هو فيه إشارة تلميح إلى ذلك الشخص الآخر. هذا معنى التعريض. فإن قولك إن هذا المطلب بديهي البطلان تعريض لصاحب ذلك المطلب، بأنه ذلك صاحب ذلك المطلب لا يعرف البديهية. أما بخلاف ما إذا قلت، أو بخلاف ما إذا قيل أن هذا المطلب الذي ذكره زيد هذا مستلزم لما هو بديهي البطلان. إذا قال هالشكل ما في محذور. لماذا؟ لأن الملازمة قد تكون نظرية، وإذا كانت نظرية خب لعل إنسان يلتفت إلى الملازمة وإنسان آخر لا يلتفت. أما إذا قال هذا المطلب بديهي البطلان، قل بديهيات لا بد أن العالم يلتفت إليها، أما النظريات البديهيات التي تستلزم أمرا باطلا لعله أن العالم أو المصنف الآخر لا يلتفت إليها. قال بخلاف ما إذا قيل أن ذلك المطلب مستلزما لما هو بديهي البطلان، لأن أي إذا قال هكذا لأن فيه تعريضا. بماذا؟ بأن صاحب ذلك القول لم ينتقل إلى الملازمة بين المطلب وبين ما هو بديهي البطلان، ولعل تلك الملازمة أيضا ماذا؟ ملازمة نظرية غفل عنها. لم يقل أحد أنه أن الإنسان يعرف كل شيء. سئل أحد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كما هو ببالي أنه ابن رسول الله، في ذهن الإمام الصالح سلام الله عليه، ابن رسول الله هل يكون العالم جاهلا؟ قال لا، يمكن العالم أن يكون جاهلا، عالم بما يعلم وجاهل بما يجهل. لا معلوم. من قال بأن العالم يعني يعلم كل شيء؟ قد يعلم بالمقدار الذي عليه. قال ولعل الملازمة نظرية، وقد وقع من بعض الأعلام، وواقعا وقع من بعض الأعلام بالنسبة إلى بعضهم ما لا بد له من الحامل والتوجيه. يعني نحن عندما نقرأ مثلا كلمات الشيخ المفيد رحمة الله عليه في كلمات في مناقشته ونقده لكلمات الشيخ الصدوق، نجد واقعا يحتاج إلى حامل، لأنه مثلا الشيخ الصدوق كان مثلا كما يظهر من بعض كلماته أنه يقبل أن المعصوم يسهو، كان يقبل أن المعصوم صحيح لا يخطأ عمدا كذا، إلا أن السهو جائز على المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وفي مثل هذا المطلب الشيخ المفيد بعد لا يتحمل، يحمل حملات شعواء على الشيخ الصدوق وإن كان الشيخ الصدوق. هذا موجود في الكلمات، لهذا هو رحمة الله عليه الشيخ لعله عنده إشارة إلى مثل هذه المطالب. أو عندما تأتون إلى كلمات ابن إدريس الحلي صاحب السرائر رحمة الله عليه بالنسبة إلى شيخ الطائفة، أيضا كلمات هو حادة مشعرة مثلا بكلمات مو مناسبة لشيخ الطائفة. طب إنسان من يعاين الظروف يجد لعلها كانت مناسبة، باعتبار أنه بعد زمن شيخ الطائفة رحمة الله عليه السطوة العلمية لشيخ الطائفة الشيخ الطوسي كانت بنحو اللي إلى 100 سنة أصلا ما تحقق مجتهد حقيقي في الحوزات العلمية الشيعية. أساسا كل من جاء بعد الشيخ الطوسي ما كان يجرأ على مخالفة الشيخ الطوسي، فلهذا سمي هذا الزمن هذا العصر بعصر المقلدة، وإن كان فقط كانوا يتحاورون في كلمات ماذا؟ في كلمات شيخ الطائفة، وأنه من يجرؤ على مخالفة الشيخ الطائفة. يعني نفس الذي تجدونه في البحوث الموجودة عند السنة في كلمات أصحاب المذاهب الأربعة، انسد باب الاجتهاد تقريبا وإن كان عنوانا مفتوح باب الاجتهاد، إلى أن انبرى له الشيخ ابن إدريس الحلي رحمة الله عليه في السرائر، فحاول أن يناقش كثير من مباني شيخ الطائفة، وبذا انفتح الطريق جديد. فلهذا من يجي ابن إدريس إلى كلمات شيخ الطائفة مثلا يتعامل معها بحدة. وهكذا عندما ابن إدريس ناقش كلمات شيخ الطائفة صارت إلى مدرسة، ابن إدريس صار صاحب مدرسة في مناقشة الشيخ، إلى جاء المحقق الفلي رحمة الله عليه، شافوا كثير من مباني شيخ الطائفة تام، ومناقشات ابن إدريس موالدة، وهذه بي صارت مدرسة في رد شيخ الطائفة مو هالشكل، بل هذا انبرى لابن إدريس وحاول أن يناقش في كثير من مباني وهكذا. فبعض الأحيان تصير حدة في المناقشة، فلهذا يقول الشيخ رحمة الله عليه: وقد وقع من بعض الأعلام، هم يتكلموا ناس عاديين، وقد وقع من بعض الأعلام بالنسبة إلى بعضهم ما لا بد له، أي مما وقع ما لا بد له من الحمل والتوجيه، لا بد أن يوجه بنحو ماذا؟ بنحو كان مقصوده ما ذكرناه، وهو أنه كانت مبالغة في تهجين المطلب، لا تهجين المطلب بنحو يظهر منه التهجين وماذا؟ الإضراء بصاحب ذلك المطلب. فلهذا إنما قيد ذلك القيد حتى يخرج هذه الحالة، أنه أنا أهجن المطلب. كذلك مثلا في كلمات الوحيد البهباني في مقابل المدرسة الإخبارية، وبالوحيد البهباني لولا منبري للمدرسة الإخبارية، وكان قضت على الفكر الأصول للمدرسة الإخبارية، كانت قوية جدا في ذاك العصر على يدي الوحيد البهباني رحمة الله عليه، استطاع أن يقف أمام الموجة الإخبارية التي اكتسحت الحوزات العلمية في ذاك الزمن على يد الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق، وهو من كبار المراجع ذاك الوقت، والمدرسة في ذاك الوقت كانت مدرسة في كربلاء بعدما منتقلة إلى النجف. خب لولا الوحيد البهباني منبري للمدرسة الإخبارية في مقابل المدرسة الإخبارية لما بقي هناك أثر للمدرسة الأصولية، وهكذا كثير من الموارد. وكذلك في الفلسفة، لولا ينبري ابن رشد للغزالي أساسا ما بقي الفلسفة أي شيء. نعم، الشيء الثاني هو بليم على من؟ الشيء الثاني لا، خب هناك ما يتحامل عليه، أنتم لو تشوفون نيتشه تشوفون لا مو تحامل هنا. بلي، أعوذ بالله من الغرور وإعجاب المرء بنفسه وحسده، وأعوذ بالله من الغرور وإعجاب المرء بنفسه وحسده على غيره، اللي هي آفات العالم هي هذه: يهلك ست بست، ويهلك العلماء بالحساب. والاستيكال بالعلم، بأن يتكل الإنسان على علم نفسه ولا يرى لغيره وزنا، أساسا المطلب اللي وصل إليه بعد هو ذلك المطلب لا غير، فكأن الدنيا وقفت على العلم الذي وصل إليه. والاستيكال بالعلم، ثم إن دواعي الغيبة كثيرة. دواعي الغيبة يعني بواعث الغيبة، تلك المناشئ التي تؤدي بالإنسان أن يغتاب إنسانا آخر كثيرة، ذكرت في الكتب المفصلة. هنا الشيخ قدس سره أيضا يذكر جملة من تلك الدواعي والبواعث، وينسبها إلى رواية إلى الإمام الصادق سلام الله عليه. بل ياهي حمل يعني أنه نوجهه، وإلا بظاهره لعله تنطبق عليها ماذا؟ هي استهجان وحد الغيبة فتكون، وهذا نحن مثلا نرغب به عن الشيخ المفيد أنه يقوم بهذا الفعل. يعني يقول بأنه إنسان طبعاً استعاذ بالله مو فرد شيء مزيد، لا يعني لا هو لا مو التماس لهم، وإنما يقول بأنه الإنسان وقعاً لابد أن يستعيذ من الله من الشيطان، لأنه أحسنتم، لأنه الشيطان قد يوقع إنسان ولو من هذا الطريق، لأنه الشيطان هو لا يأتي إلى العالم يقول روح أنت اسرق، ويعلم بأن العالم لا تصدر منه سرقة. خب لا يقول للعالم بأنه لا سمح الله أنت روح اشرب الخمر، قل لا يشرب الخمر، لكن من أي طريق يأتي؟ يأتي من الطريق المناسب، كل بحسبه. خب يأتي الشيطان يأتي هنا، فلهذا ورد في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه الشيطان أول ما يدخل قلب الإنسان يقول دب فدرجة، أول ما يدخل يواجه مثل واحد حرامي يخلي يقدم رجل ويؤخر أخرى، يشوف أكو أحد في قلب هذا المؤمن، إيمان أكو في قلب هذا المؤمن، لو ماكو إذا ما هو باوع منا يقول فدرجة، أخذ درجات يصعد إلى أكو بيت طبقات يقوم يصعد. فإذا ما شاف أحد ما اعترض في الطريقة في كلام نهج البلاغة سلام الله دب فدرجة، فإذا ماكو شيء ما اعترضه أحد فباض في صدورهم، شوفوا فباض، إذا وضع إحدى مراكز الفتنة من أين؟ ذاك، لأنه ما وجد أي مانعه. فباض في صدورهم، خب إذا باض في صدورهم فنطق بألسنتهم، فإذا الناطق زيد، ولكن الناطق من هو؟ تقول زيد، ولكن الناطق الحقيقي من؟ الشيطان، ولكن ظاهر الآن بلباس زيد. وأنت ترافل هذا عندما تجدون أن سيد الإمام رحمة الله عليه كان يقول أمريكا الشيطان الأكبر وقعنا الشيطان لنباغ في صدورهم فنطق بألسنتهم ونظر بأعينهم وفعل ما فعل الشيطان ده يفعل ولكن بلباس زيد وعمر بكر إلى آخره. هذا مسارب الشيطان يجري الشيطان من ابن آدم مجرى الدم في العروق. لكن لا يتصور حسب عظم احنا وقف الطريق امامنا، لا، ان كيد الشيطان كان ضعيفا. الانسان اذا تسلح بسلاح الايمان لا كيده ضعيف. استكان يعني ان يتوكل على علم نفسه ولا يعتني بعلوم الاخرين. يعني انا هذا في ذهني اجمل انا، وباعتبار أننا نحن ما نريد نخرج عن وضع الكتاب، إجا في ذهني أن المراد من الاستيكال بالعلم يعني أن يأكله. لكن شفنا أولا هذا ما مرتبط بالبحث هنا، يعني شنو المناسب الاستيكال بالعلم؟ أخر المناسب هنا لهالأمور التي ذكرها أنه عندما يناقش الآخرين يعني متكل على علم نفسه بنحو يخطئ الآخرين، هذا المناسب. هذاك معنى يجي بالذهن مو ما يجي، ولكن المناسب ما هو مناسب أخر منا في البحث. فد مرة ينتقل إلى أنه يحرم على الإنسان أن يأكل بعلمه، شنو المناسبة؟ اسمحوا لي، هذا واحد. وثانيا أنه كل المحشين الذين وجدتهم شفت أن تستدين الاستيكال من التوكل على العلم. بس بعد هذا البحث اللغوي ما أدري، ولكنه اللي أدري بأنه الاستيكال بالعلم المحشين ذكروا هذا المطلب أول، وإلا أنا هذا احتمال أول ما قرأت العبارة إجا ذاك الاحتمال الذهني. لكن شفت أنه مناسبة مع العبارات الأخرى اللي قبلها ما إلى أن الإنسان يأكل بعلمه. فشنو مناسبته بالمقام؟ أعوذ بالله من الغرور وإعجاب المرء بنفسه وحسده على غيره والاستيكال أن يأكل بعلمه، فشنو العلاقة؟ بس في احتمال، لا إذا ذات المعنى أصلا مو ذات مراد. صورة استيكال بالعلم يعني أنه يأكل بعلمه بنحو يجعل من علمه طريقا للارتزاق، هذاك ورد في الروايات نهية. أنا صورت هذا المعنى تذكره، لا كلام مو مراد، معنى ورد في الروايات بلي ياهو أحسنتم. فلهذا قلت أنا صورة الأخذ يذكر ذاك المعنى اللي قلت ما بيه بلي، لا واضح لكن مو مقصود. ثم إن دواعي الغيبة كثيرة روي عن مولانا الصادق، والرواية منقولة في البحار في جزء 75، روي عن مولانا الصادق التنبيه عليها إجمالا في صفحة 257، روي عن مولانا الصادق التنبيه عليها إجمالا بقوله عليه السلام. طبعا الرواية مو بهالشكل، الرواية طويلة، في بين الرواية أكو هذا المطلب اللي الآن ليذكره الشيخ رحمة الله، البحار على الطبعات الجديدة جزء 75 صفحة 257، بقوله عليه السلام: أصل الغيبة تتنوع بعشرة أنواع، يعني دواعيها مناشئها هذه. أولا شفاء غيظ، خب أنت مغتاظ من إنسان، حاقد على إنسان، خب أنت هسه السبب الغيظ أيضا ما هو؟ مو البحث في ذلك، ولكنك تريد أن تشفي غيظك فتغتابه، هذا سبب. شفاء غيظ ومساعدة قوم، هذا المثل المعروف حشر مع النافعين، هذا الذي خب جالس في مجلس وخب يستغيبون زيت، انت خمتنا حتى السلة تكون فارغة، انت فرشي تخلي في السلة هذا صدق شيء مو مهم، ولكنه باعتبار ينتقدون زيد بن أرقام، وخصوصا في مجالسنا بعد الإخوة بعد حذر المتعلق كاف في مجالس يشوفون زيد بن أرقام يستغيبون، فهو هم سيقعد يسكت لا يشترك ما يصير، هو ملاقوتي قال فاتمطلب هم ينقل عن فلان انه يابا هذا هالشكل، انا انقلكم فاتمطلب اصلا انتم كلكم ما تدرون، هذا المتعارض، انقل فاتمطلب اصلا انتم ما تدرون، انتم واقعا ما تدرون، يعني معناه انه يدري سبق مستور لا يعرفه احد ولا يعلم به احد وينقل، يعني مسلم يعلم انه كل الاركان متوفر. مساعدة قوم يساعدهم بهذا المعنى، أنه لو لم يشترك معهم لتركوه أصلا، تجنبوا قالوا فلان هذا يضيع في مجالسنا لا يحشي كلمة كذا من روح يمه، أما هذا يشترك معنا كذا، مساعدة قوم بهذا المعنى. ومساعدة قوم هو تصديق خبر بلا كشف، وقع الإنسان من يقرأ هذه الروايات بغض النظر عن السند. أساساً هذا الإنسان الذي يقول أنني عارف كاملاً بمسارب النفس ومسارب الشيطان وأن الشيطان من أين يدخل ومن أين يخرج، هذه فد بحوث نفسية كاملة. ولهذا عندما تأتي فد رواية قبل 1000 سنة 1200 سنة تقول مدلولها كاف للتصديق بها على أي نحو، وتصديق خبرا بلا كشف. زيد بن أرقم يجي يقول إلى عمرو، يقول عمرو ترى أنا أعلم بأنه فلان قام بالفعل الحرام الكذائي، أو سمعت أنه قام بالفعل الكذائي. يقول له مو أنت سمع، أنا شفت هذا المطلب، بس هو ما شايف المطلب، لكن أنا أقل واحد، لكن الذي صدق هذا الذي صدق ذلك المعنى تصديق خبر بلا كشف، بلا أن يتبين هو أيضا بأنه هذا اللي الآن ده يؤيد به المطلب ويؤكده هل هو صحيح أو ليس بصحيح وتهمة. عند قضية مرتبطة بالترض بالقضاء ويعلم بأنه فلان بكرة غدا زيد بن أرقم يجيبه شاهد عليه، خب من الآن هذا الدفع دخل المقدر يسوي، يقول يتهم زيد بن عمرو أو عمرو يتهمه حتى بكرة إذا جابوا شاهد يقول أنا بلتنا اليوم الأول بنا هذا وضع هالشكل هالشكل هالشكل، فيتهمه تخلطا ماذا من أنه غدا إذا شهد عليه يقول بأنه معادل أنا قلت أن هذا وضع هالشكل هالشكل وتبنى. وسوء ظن، إن كثيرا من الظن، إن بعض الظن طب أنا رأيت بأنه فلان في سيارة معه مثلا امرأة، بس هذه الامرأة كذا كذا وأنا منقول مثلا في وضعه كذا، هذا أجعله فدرقا دليل على أنه صحتي ما في سلا على من هذه أختها هذه أمها هذه مثلا من واسم أدري محارمة مو محارمة مو مربوطة بيها. وسوء ظن وحسد، وهذا واضح أنه وجد أن زيد بن أرقم الآن وضعه في الحوض كذا وضعه بين التجار كذا، خب الحسد يخليه أنه يغتاب ذلك، وهذا أيضا وحسد. وسخرية، خب يريد أن يتمسخر بالآخرين بعدهم لعله، طبعا هذه العشرة لعله بعضها متداخلة بالبعض، لكنه خب. وتعجيب، ظاهر الرواية الواردة في كتاب البحار، وتعجب ظاهر الرواية اللي واردة في البحار وتعجب، إلا أنه نحن عندما راجعنا شفنا بأنه المعلقين أكثرهم كاتبيها بتعجيب ومفسرين التعجيب بمعنى الإضحاك، يعني أن تقول شيئا آخر، هذا إلى بمعنى التعجيب. ثم راجعنا كتب اللغة شفنا تعجيب بمعنى الإضحاك ما جاء بهذا المعنى، ومن هنا يصح نفس المثل اللي وارد في البحار وهو أنه وتعجب، وهو أنه تشايفين بعض الأحيان ينقص شخص مطلب عن مطلب آخر مو بقصد التنقيص، بقصد التعجب أنه كيف فلان يصدر منه الفعل الكذائي، بس هذا فعل في بيته صادم أنه ما حدا يدري، هو مو في مقام التنقيص لكن في مقام أنه متعجب أنه فلان مع كل هذه الخصوصيات أخر كيف يصدر منه الفعل كذا، أنا وجدته مثلا دخلنا إلى فديت كذا شفته يفعل الفعل الكذائي أو ينظر الشيء الكذائي مثلا، وهذا أيضا متعارف، فيكون الأقرب هو معنى التعجب. وتبرم يعني تضجر، أنه إنسان يضجر من إنسان آخر يتأذى من إنسان آخر فيستغيبه. وتزين، التزين بأنه أنتم شايفين بعض الأحيان من ينقل هو من ينقل غيبة الشخص الكلائي ولكن يقول الحمد لله إحنا مو هالشكل، هذه إحنا مو هالشكل مدلول المطابقين مدلول الالتزامين ولا هالشكل حديث أنك عن زيد بن أرقم، هو من يجب يستغيبه باعتبار تفعيل شرعي، من يجب يستغيب يقول أنه فلان فيه فلان شيء، يقول الحمد لله الله سبحانه وتعالى إحنا لا ابتلانا بفلان شيء لا ابتلانا بفلان شيء لا ابتلانا بالرئاسة لا ابتلانا بلا وهكذا، هو المقصود بأنه فلان مبتلى بالرئاسة وحب الدنيا وإلى آخره، هذه تزين يسمون الخبر باعتبار أن الخبر له تتمة مو كل الخبر على أي نحو. فصار بحث الأخر، ثم إن ذكر الشخص في الكتب عنه أكو ذكر الشيخ غلط هذه، ثم إن ذكر الشخص يعني ذلك الشخص المغتاب بالبدء، ثم إن ذكر الشخص قد يتضح كونها غيبة ويعلم أن هذا الذي يفعله يعلم أنه في لكنكم ما عنده تورع عن الحرام، كما أن شارب الخمر يعلم أن هذا خمر ولكنه لا يعلم، لا لا لا يوجد عنده تورع عن شرب الخمر. النظر إلى الأجنبية يعلم أنه سهم من سهام إبليس ولكنه قب لا يتورع عن ذلك. مرة هذا ومرة أساسا يخفى عليه، وهذا الأدعى هنا أنه هو لا يتصور أنه غيبة، هو لا يتصور أنه غيبة ويفعل ذلك الفعل بتوقع أنه أساسا ضمن لذلك الشخص، وفي واقعه ماذا؟ أنه فعل محرم. طبعا ثلاثة يكون مقصر كقاصر، فبعثنا ما عدنا الآن بعد في القاصر والمقصر معك، وأخرى مقصر يعني كان ينبغي فقد رسالة عملية يشوف، وخصوصا للمؤمنين اللي في مثل هيش الزماق ما يبدأ يدعي أنا قاصر لا أعلم. قاصر هو الذي لا يأتي إلى ذهنه ذلك المطلب، وأنه يحسم المطلب ولكن لا يراجع رسالة عملية حتى يفهم. فلهذا قال ثم إن ذكر الشخص أي الشخص المقام الفتح قد يتضح كونها غيبة، وقد يخفى على الناس، النفس لا تلتفت إلى أنه غيبة. أسأل لماذا يخفى على الناس؟ لحبه أساسا، مسكين هو يحب ذلك المقام بالفتح، في دخل في بيته شاف مبتلي بمشكلة وخرج برا متأسفا بينهم، يحب ذلك الشخص لم يتوقع في المشكلة الكذائية، هذا حتى كستر لحبه أو لبغض بغض له. وقد يخفى على الناس إما لحب أو بغض، يعني تقول له غيب يقول لا مو غيب، مو غيب هذه لا مو غيبة، لأنه هل قد ما يبغض ذلك المغتاب البر إذا صار أصلا هذا غيبة ما إن أو بغض، فيرى أنه أي ذلك الشخص المغتاب بالكذب فيرى أنه لم يغتاب وقد وقع في أعظمها. بس ليش صار في أعظم الغيبة؟ باعتبار أنه تارة أن الإنسان يستغيب وهو يعلم، وتارة أنه يستغيب وهو يتصور أنه يفعل الحلال، بل أشهد بعض الأحيان يتصور أنه راجع هذا، لابد أن أوضح الفلان. هذا وقع في أعظم، لأنه هذا أن الإنسان يفعل الذنب وهو مقر بأنه حرام، هذا عقوبة أقل مما لو فعل ذلك الفعل وهو يصر أنه ليس بحرام. فهذا بعد درسته في كتاب الصلاة وغير كتاب الصلاة، ترى الإنسان يفطر وهو يعلم أن الإفطار ماذا حرام، وأخرى يفطر وهو يقول أنه ماذا الإفطار ليس بحرام، يشرب الخمر وهو يعلم أنه حرام، وأخرى يشرب الخمر ويقول ليس لا يوجد عندنا دليل على الحرام. وأنتم عرفتم بأنه في محله الأول يقال أنه يجلد مثلا أو كذا، ولكن الثاني ماذا مستحل يحكم بقتله، فلهذا وقع في أعظمها. بل إيه؟ أحسن مزعب نانا مستوين به، بل يراه مثلا مباح، بل يراه راجح بلا. ومن ذلك أن الإنسان طب، ومن ذلك هذه بيان أنه قد يخطى، هذا وقد يخفى على النفس لحب أو بغض. الآن يذكر أمثلة له، يقول ومن ذلك أن الإنسان قد يغتم بسبب ما يبتلي به أخوه في الدين، مشكلة شخصية بينه وبين شخص آخر ولا يعلمه لكنه قصها عليك أنت، وأنت في مقام الاغتمام تقعد في مجلس وتذكر فلان مبتلى بهكذا مصيبة، قد يغتم بسبب ما يبتلي به أخوه في الدين لأجل أمر يرجع إلى نقص ذلك الأخ في الدين، إلى نقص في فعله أو إلى نقص في رأيه، فيذكر ذلك الشخص المغتاب بالكاسر المغتاب بالفتح، فيذكره المغتم، المغتم هو المغتاب بالكسر، فيذكر من؟ يذكر ذلك المغتاب بالفتح في مقام التأشف عليه، ولكن يذكر ماذا؟ يذكر بما يكره ذلك الغير ظهوره للغير، يعني ذلك المغتاب بالكسر يكره أن يظهر هذا حتى لو كان في مقام التأشف، حتى لو كان في مقام الاغتمام، في مقام التأسف عليه بما يكره المغتاب بالفتح ظهور ذلك العيب للغير، مع أنه يعني مع أن هذا المغتاب بالكسر وهو المغتاب، مع أنه كان يمكنه بيان حاله أي حال ذلك المغتاب بالفتح، مع أنه كان يمكنه بيان حاله للغير على وجه لا يذكر في ذلك المغتاب بالفتح، حتى ماذا؟ ليكون هذا الذي اغتم قد أحرز ثواب الاغتمام على ما أصاب المؤمن، ولكن الشيطان يخدعه ويوقعه في ذكر الإيز. بقي الكلام، شوفوا جد المسائل دقيقة وأحدث جد بعيدين واقعا جميعا بلا استثناء، جد بعيدين عن المسائل الشرعية. يقول بقي الكلام في مسألة أخرى، وهو أنه هل يشترط في حرمة الغيبة حضور مخاطب أو حتى لو حدث نفسه فهو غيب؟ ظاهر أكثر الفقهاء أنه حتى لو حدث نفسه بذلك وتكلم في عدم حضور أحد أيضا يسقط عليه الحضور، وإن كان هو سيختار بعد ذلك أنه لا يسقط عليه حد الغيبة، لكن يظاهر أكثر الفقهاء ذلك. بقي الكلام في أنه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب؟ طبعا عندما عبر حديث الناس مراد ذكر أن يذكر، أما مجرد وسوسة الناس لا بهذه القرينة. أو في الغيبة لا يشترط حضور مخاطب، أو يكفي ذكره أي ذكر ذلك المغتاب بالفتح عند نفسه حتى لو لم يكن هناك مخاطب في البيت. ظاهر الأكثر الدخول، يعني ظاهر أكثر الفقهاء الدخول، وهو واضح أيضا. لماذا؟ لأن أكثر الفقهاء ماذا قال؟ قالوا الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، أما عند مخاطبين فما حد يكره. هل قيد أحد منهم أن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره عند مخاطبين؟ لا، ذكرك سواء كان مطلقا وسواء كان هناك مخاطب أو لم يكن هناك مخاطب. إلا أنه من يذكر يشيب بناء ما يفهم ما سوينا الشيخ. هو لم يقول الشيخ بعد ذلك، يقول بناء على ما اخترناه من أن الغيبة لا بد أن تتوفر فيها أركان ثلاثة: أولا أن يهتك مستورا، وثانيا أن يكره ذلك، وهذا لا ينطبق على المقام. إذا بناء على ما اخترناه نحن كما قوينا المستفيض إذا تذكروا، وهذا لا يدخل في حد الغيبة. أما بناء على ظاهر الأكثر من أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، إلا أن نجمع قرائن من الخارج نقول ولكن مقصود هذا القارئ، لكن مقصود دقة البحوث. يعني هذا أيضا إذا إنسان يحتار مقتضى الاحتياط ماذا؟ أن لا يذكر حتى لو لم يكن هناك مخاطب. قال ظاهر الأكثر الدخول كما صرح به بعض المعاصرين. نعم، ربما يستثنى من حكمها أي من حكم الغيبة عندما استثنى ما لو علم اثنان صفة شخص فيذكر أحدهما أو فيذكر أحدهما بحضرة آخر. يقول نعم، هذا الأكثر الذي قلنا ظاهره أن هذا الفرع هو الدخول، ولكن جملة من هؤلاء الذين نقول أنهم أكثر مني؟ الوقت منتهي؟ هو فقط هذه نخلص هذا الفرع واسمه فرع من هذه الفروع. الفرع الذي ذكرنا ما هو كان؟ هو أنه لو لم يكن هناك مخاطب. يقول قلنا ظاهر الأكثر هو الدخول، ولكن هؤلاء الأكثر عندما نرجع إليهم نجد أنهم يستثنون في الصورة. ما هي الصورة؟ يقولون لو فرض أن زيد وعمر اطلع على أن خالد له النقص الكذلك، كلاهما اطلع على عيبه، ثم بعد ذلك هل يجوز لأحدهما أن يذكر للآخر بقصد التأسف، مو بقصد التنقيص حتى يكون حرام بإهانة المؤمن، بقصد التأسف؟ هل يمكن أن يذكر أحدهما للآخر العيب فيذكر أحدهما الآخر مثلا، أو فيذكر أحدهما بحضرة الآخر ذلك العيب، أو لا يمكن؟ يقول بعضهم مستثنى هذه الحالة لأنه لا يوجد فيه كشف أمر المسلوب، لأن كلاهما يعلم بذلك. فزيد يقول عمر أنا تأسف أنه فلان مصاب بالعيب الكذائي مثلا أو بالنقص الكذائي. يقول من استثنى هذه الصورة لابد أن يستثني ماذا؟ لو لم يوجد مخاطب، لأنه إذا كان هو يرى أنه إذا علم اثنان يجوز لأحدهما أن يذكر بحضرة الآخر، إذن يجوز أن يذكر بلا مخاطب من بعض أو لا. فلهذا قال نعم ربا لا لا لا لا لا لا لا، هذا الشكل اللي شرحته في بعض الحواشي خطأ مشروع، بالعكس مشروع، التفتوا جيدا. نعم ربما يستثنى من حكمها، يعني من حكم الغيبة، وإن كان يصدق عند الأكثر غيبة، ولكنه خارج ماذا؟ بالاستثناء، يعني خارج حكما، لأنه خارج موضوعان، يعني من مستثنيات الغيبة. تعلمون مستثنيات يعني أنه في الموضوع داخل، ولكن الحكم الذي هو الفهم ماذا؟ غير داخل خارج. نعم ربما يستثنى من حكم الغيبة الذي هو الفرع عند من، يعني يستثنى هذا الفرع الذي ذكرناه عند من يستثنى؟ عند من استثنى ما لو علم اثنان صفة شخص فيذكر أحدهما ذلك الوصف بحضرة آخر، هذا على ظاهر الأكثر في هذا الباب. وأما على ما اخترناه في تقوية المستفيضة فنقول أن هذا الفرع الذي عنوناه وهو أنه لا يوجد مخاطب، هذا لا يسقط عليه حد الغيبة، يعني خارج عنه موضوعان، لا أنه داخل موضوعا وخارج تخصصان تخصيصان. وأما على ما قويناه من الرجوع في تعريف الغيبة إلى ما دلت عليه المستفيضة المتقدمة من كون الغيبة هتك ستر مستور، فلا يدخل ذلك، أي هذا الفرع الذي ذكرناه، في الغيبة. والحمد لله رب العالمين.